بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح جوهرة التوحيد للإمام البيجوري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. قوله وعندنا إلى آخره، لما فرغ من الصفات وتعلقاتها شرع في مبحث يجب اعتقاده، فيجب على الإنسان أن يعتقد أن أسماءه العظيمة قديمة وكذا صفات ذاته. وتقديم الظرف للحصر والضمير لأهل الحق، يعني لأهل السنة، يعني أنه قدم الظرف وعندنا للحصر، لأن تقديم الظرف أو الجر والمجرور يفيد القصر، وعندنا أي عند أهل السنة لا عند غيرنا. وعندنا أسماؤه العظيمة، فالمعنى وأسماؤه العظيمة قديمة عندنا معاشر أهل الحق، خلافا للمعتزلة في قولهم إن أسماءه تعالى حادثة وإنها من وضع الخلق. تعالى الله عن قولهم قولنا، تعالى الله عن قولهم. واستشكل الأول بأن الأسماء ألفاظ وهي حادثة قطعا، فتكون الأسماء حادثة قطعا، يعني أن ها هنا إشكالا، الأسماء ألفاظ وهي حادثة قطعا، فتكون الأسماء حادثة قطعا، فكيف توصف الأسماء بالقدم؟ هذا هو الإشكال. والإجابة، قال الشيخ البيجوري: وأجيب بأنها قديمة لا باعتبار ذاتها، أي لا باعتبار إطلاقها على المولى تبارك وتعالى، لا باعتبار ذاتها، بل باعتبار التسمية بها. وبحث في هذا الجواب بأن التسمية وضع الاسم للمسمى، وحيث كان الاسم حادثا كانت التسمية حادثة. وأجيب بأن معنى قدمها أن الله صالح لها أزلا، فهي قديمة باعتبار الصلاحية. وفيه أي في هذا البحث أن هذا لا يحسن في الرد على المعتزلة الذين يقولون إنها من وضع الخلق، إذ لا ينافيه. وبعضهم أجاب بأن قدمها من حيث مدلولها، وفيه أن قدم المدلول يرجع لما سبق من قدم الذات والصفات، ولا يحسن في الرد على المعتزلة فيما سبق. ونقل العلامة الملوي عن سيد محمد بن عبد الله العربي أن من كلام الله القديم أسماء له هي المحكوم عليها بالقدم، كما أن منه أمرا ونهيا إلى آخره. وعلى هذا فالمراد بالتسمية القديمة دلالة الكلام أزلا على معاني الأسماء من غير تبعيض ولا تجزئة في الكلام، وهو الذي ينشرح له الصدر. يعني أن من كلام الله القديم وهو القرآن العظيم أسماء له هي المحكوم عليها بالقدم، كما أن منه أمرا ونهيا كما في القرآن. وعلى هذا فالمراد بالتسمية القديمة دلالة الكلام أزلا على معاني الأسماء من غير تبعيد ولا تجزئة في الكلام، وهو الذي ينشرح له الصدر. ولا يرد أنهم لم يذكروا من أقسام الكلام الاعتبارية الأسماء القديمة، أي لا يعترض على هذا الكلام أنهم لم يذكروا من أقسام الكلام الاعتبارية الأسماء القديمة، لأن تقسيمهم ليس حاصرا، بل اقتصروا على الأهم باعتبار ما ظهر لهم كيف ومدلوله لا يدخل تحت حصر، يعني أن مدلول كلامهم لا يدخل تحت الحصر. وأشار العلامة الملوي في آخر عبارته إلى أن القدم هنا ليس بمعنى عدم الأولية، بل بمعنى أنها موضوعة قبل الخلق، فهي من وضعه تعالى قبل خلقه، يعني أن هذه الأسماء من وضع المولى تبارك وتعالى قبل الخلق، ثم ألهمها للنور المحمدي، ثم للملائكة، ثم للخلق، لأن أول ما خلق الله تبارك وتعالى هو نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه قوله تعالى كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كما في حديث الترمذي. خلافا للمعتزلة في قولهم بأنها من وضع البشر، وفي هذا الكلام تسليم أن الأسماء ليست أزلية كما لا يخفى. ثم قال الشيخ البيجوري: وبالجملة فهذا المبحث لم يصفو، أي لم يصفو بعد هذا الكلام. ولكن يقال الله أعلم بمراده سبحانه تبارك وتعالى. ونقل عن القرطبي أن من قال الاسم مشتق من السمو وهو العلو يقول لم يزل الله موصوفا قبل وجود الخلق وعند وجودهم وبعد ثنائهم، لأنه لا تأثير لهم في أسمائه، وهذا قول أهل السنة والجماعة. ومن قال الاسم مشتق من السمة وهي العلامة يقول كان في الأزل بلا أسماء ولا صفات، فلما خلق الخلق جعلوها له، وبعد فنائهم يبقى بدونها، وهو قول المعتزلة. قال الشمني وهو أقبح من القول بخلق القرآن، أفاده العلامة الأمير مع بعض زيادة. وقوله أسماؤه: وعندنا أسماؤه العظيمة. الأسماء جمع اسم، والمراد به ما دل على الذات بمجردها، كالله وخداي في اللغة الفارسية، أو باعتبار الصفة، ما دل على الذات باعتبار الصفة كالعالم والقادر. ثم إن أسماؤه، كلمة أسماؤه مبتدأ، وعندنا أسماؤه لأن الخبر مقدم وهو عندنا، والعظيمة وصف كاشف، عندنا أسماؤه العظيمة، والخبر قديمة، كذا صفات ذاته قديمة. وقوله كذا صفات ذاته مبتدأ وخبر، فكذا خبر مقدم وصفات ذاته مبتدأ مؤخر، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر، يعني أن أسماءه مبتدأ وقديمة خبر، والعظيمة وصف للأسماء. وقوله كذا صفات ذاته مبتدأ وخبر، كذا صفات ذاته مبتدأ وخبر، كذا خبر مقدم وصفات ذاته مبتدأ مؤخر. والجملة معترضة بين المبتدأ وخبره. والتشبيه في القدم، يعني أن الأسماء والصفات قديمة، وأشار الشارح لإعراب آخر فجعل خبر قوله أسماؤه محذوفا، دل عليه قوله فيما بعد قديمة، وجعل قوله قديمة الآتي خبرا عن قوله صفات ذاته، فيكون المصنف حذف من الأول لدلالة الثاني. كما حذف من الثاني عظيمة لدلالة الأول عليه. وحينئذ ففي كلامه من المحسنات البديعية نوع احتباك، وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبته في الآخر، وعلى هذا فالتشبيه للتأكيد، والأول هو المتبادر من كلام المصنف، يعني أن الإعراب الأول هو الظاهر من كلام المصنف. وعندنا أسماؤه العظيمة، وقوله العظيمة أي الجليلة المقدسة أي المطهرة عن أن يسمى بها الغير، أو عن أن تفسر بما لا يليق، أو أن تذكر على غير وجه التعظيم كما قاله السعد. وعظم أسمائه تعالى مجمع عليه، وعظم أسمائه سبحانه مجمع عليه، واختلف هل بينها تفاضل أو لا، فقيل لا تفاضل بينها. وفي اليراقيط عن ابن العربي أن أسماء الله تعالى متساوية في نفس الأمر لرجوعها كلها إلى ذات واحدة، وإن وقع فيها تفاضل فإن ذلك لأمر خارج، والحق أنها متفاضلة، وأعظمها لفظ الجلالة وهو الاسم الأعظم. وكان سيدي علي وفى رحمه الله تعالى يذهب إلى التفاضل في الأسماء، ويقول في قوله تعالى وكلمة الله هي العليا، هو اسم الله تبارك وتعالى، فإنه أعلى مرتبة من سائر الأسماء. قال ونظير ذلك قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أي ولذكر اسم الله أكبر من ذكر سائر الأسماء، كما أفاده الشيخ الأمير رحمه الله تبارك وتعالى. قوله كذا صفات ذاته قديمة، أي مثل أسمائه تعالى الصفات القائمة بذاته، وهي صفات المعاني السبع أو الثمان على الخلاف في ذلك قديمة. وصفات المعاني كما سبق هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام إلى آخر ما ذكرنا، فكل من أسمائه وصفات ذاته قديم، فليست أسماؤه من وضع خلقه له، وليست صفاته حادثة، لأنها لو كانت حادثة لزم قيام الحوادث بذاته تبارك وتعالى. ويلزم كونه تعالى عاريا عنها في الأزل، ويلزم افتقارها إلى مخصص، وهو ينافي وجوب الغنى المطلق، وهو انتفاء الحاجات مطلقا، وهو لا يكون إلا لله، بخلاف الغنى المقيد وهو قلة الحاجات، وهو غنى الحوادث. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه له الغنى المطلق، وهو انتفاء الحاجات مطلقا، وهذا لا يكون إلا لله. أما الغنى المقيد فهذا غنى الخلق، وهو غنى الحوادث. ولذلك قال بعضهم: إلهي غناك مطلق وغنانا مقيد. وخرج بإضافة صفات إلى الذات، أي صفات ذاته، صفات الأفعال، فليس شيء منها بقديم عند الأشاعرة، بخلافه عند الماتريدية. أي ولذلك قال صاحب متن بدء الأمالي ما نصه: صفات الذات والأفعال طرا قديمات، إلى آخره. وهو موضوع على مذهب الماتريدية، لأنها عند الأشاعرة تعلقات القدرة التمييزية الحادثة، وعند الماتريدية هي عين صفة التكوين كما تقدم. وأما الصفات السلبية فهي قديمة قطعا أو أزلية، على الخلاف في القديم والأزلي. ولعل الشارح جرى على القول بالفرق بين القديم والأزلي. وخرج بإضافة الصفات إلى الذات السلبية والفعلية، فليس شيء منها بقديم عند الأشاعرة. قال الشيخ الأمير: ورأيت بخط سيدي أحمد النفراوي أن ذكرها سبق قلم، أي ذكر الصفات السلبية سبق قلم، وإلا ففضل الشارح مشهور، لأن الصفات السلبية قديمة قطعا، أما الصفات الفعلية فهي حادثة. ثم قال الشيخ: واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات تحفظ السمعية. قوله واختير، أي واختار جمهور أهل السنة أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا صفاته، فلا نثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع، أي من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا، وإن لم يرد به توقيف من الشارع. هكذا قال المعتزلة: إثبات ما كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا، وإن لم يرد به توقيف من الشارع، كلفظ مثلا المنعم سبحانه وتعالى، أو الكامل سبحانه وتعالى، ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني من أهل السنة، وتوقف فيه إمام الحرمين، وفصل الغزالي، فجوز إطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على الذات، ومنع إطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات. والحاصل أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري عز وجل إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه إذا ورد المنع منها، إذا ورد المنع منه سبحانه وتعالى. واختلفوا حيث لا إذن ولا منع، والمختار منع ذلك، وهو مذهب الجمهور. انتهى من كلام المصنف في شرحه الصغير. يعني أن الراجح مذهب الجمهور، وهو الجواز، جواز الإطلاق إذا لم يرد إذا لم يرد به الإذن ولا امتناع، ولكن بشروط أن ترد المادة وأن لا يوهم نقصا وأن يكون في الصفات دون الأسماء كلفظ المنعم كما ذكرنا، لأن الله قال وما بكم من نعمة فمن الله. واختير أن اسماه بدرج همزة أسماء، يعني لا تنطق مقطوعة لا يقال، واختير أن أسماءه، لكن يقال واختير أن اسماه توقيفية. قوله أن اسماه بدرج همزة أسماء الأولى مع القصر للوزن، والمراد بالأسماء ما قابل الصفات بدليل قوله كذا الصفات. فالاسم ما دل على الذات، تعرف الاسم ما دل على الذات، والصفة ما دل على معنى زائد على الذات. وليس المراد بالاسم ما قابل الفعل والحرف ولا ما قابل الكنية واللقب. وقوله توقيفية أي يتوقف جواز إطلاقها عليه تبارك وتعالى على ورودها في كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع، لأنه غير خارج عنها، يعني التوقيف لا يكون إلا من الشارع في القرآن أو في السنة الصحيحة أو الحسنة أو إجماع، بخلاف السنة الضعيفة إن قلنا إن المسألة من العمل من العلميات أي الاعتقاديات، بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من أسمائه تبارك وتعالى. وإن قلنا إن المسألة من العمليات بحيث نستعمله ونطلقه عليه تعالى، فالسنة الضعيفة كافية في ذلك، لأنهم قالوا الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وفرق بين العلميات أي الاعتقادات والعمليات. وأما القياس فقيل كالإجماع ما لم يكن ضعيفا، يعني أن العمل بالقياس قيل إنه كالعمل بالإجماع ما لم يكن قياسا ضعيفا. وعليه فيقاس واحد بناء على أنه لم يرد كلمة الواهب، يعني لم يرد كونه اسما، فيقاس على وهاب. وأطلق بعضهم منع القياس فقال، قال المصنف في الشرح الصغير وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر كالعالم والعارف والجواد والسخي والحليم والعاقل. فالذي منع القياس مطلقا قال المصنف هذا هو الظاهر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر كالعالم والعارف والجواد والسخي والحليم والعاقل. وبالجملة فما أذن الشارع في إطلاقه واستعماله جاز، وإن أوهم كالصبور والشكور والحليم، فإن الصبور يوهم وصول مشقة له تعالى، لأن الصبر حبس النفس على المشاق، فيفسر في حقه تبارك وتعالى بالذي لا يعجل وبالعقوب لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. والشكور يوهم وصول إحسان إليه، لأن معناه كثير الشكر لمن أحسن إليه، مع أن الإحسان كله من الله تبارك وتعالى، فيفسر في حقه تعالى بالذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة. وقيل المجازي على الشكر، الشكور بمعنى المجازي على الشكر، وقيل المثني على من أطاع، والحليم يوهم وصول أذى إليه وهو تعالى لا يصل إليه أحد بأذى، فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعدل بالعقوبة على من عصاه، فيرجع لمعنى الصبور. ولا يرد على قولنا وهو تعالى لا يصل إليه أحد بأذى قوله صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. يعني لا يرد على تفسيرنا لمعنى الحليم هذا الحديث، أي لا يعترض به على هذا القول، لأن معناه أنه فعل معه فعل المؤذي، يعني على التشبيه. وقد تقدم لك أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية اتفاقا، وسبقت حكمة ذلك فتفطن لها، أي سبق القول بأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية باتفاق عند شرح الشيخ البيجوري لقول الإمام اللقاني: محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. قال: وأما أسماء الله تعالى ففيها خلاف، والفرق بينهما أي بين أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي بشر يتطرق له النقص بخلافه صلى الله عليه وسلم، ولئلا يطرى ويبالغ في أسمائه صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، كما قال الإمام البصري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. قوله كذا الصفات أي مثل أسمائه تعالى صفاته في كونها توقيفية، فلا يجوز إثبات صفة له تعالى إلا بتوقيف من الشارع لنا. وقوله فاحفظ السمية أي إذا عرفت أن إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالى يتوقف على الإذن الشرعي فاحفظ الأسماء والصفات الواردة بالسمع حقيقة كالواردة في الكتاب والسنة، أو حكما كالثابتة بالإجماع كالصانع والموجود والواجب والقديم كما ذكره المؤلف في كبيره أي في شرحه الكبير هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحسن عقائدنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله عليه وسلم.